نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا إجابتها عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. حياكم الله جميعا. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد بمكة المكرمة، يسأل يقول: هل يوجد ارتباط بين الإيمان والأخلاق؟ وهل حسن الخلق دليل على قوة الإيمان؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. هذا السؤال عن ارتباط الأخلاق بالإيمان، أو الإيمان بالأخلاق، وهل حسن الخلق دليل على قوة الإيمان، أحسب أنه سؤال يعني له مكانته، وله يعني أحسن السائل جزا الله خيرا في يعني، وكأنه ينبه الحقيقة إلى يعني ارتباط الأخلاق بالإيمان، وكأنه أيضا يستشعر أو يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، وأقربكم مني وجها يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هناك ارتباطا كبيرا وقويا جدا بين الإيمان والأخلاق، وتلازم بل تلاحم بين السلوك والاعتقاد والإيمان وبين الأخلاق. فالسلوك الظاهر مرتبط بالاعتقاد الباطن، ومن ثم فإن الانحراف، وهذه أرجو أن تكون محل تأمل، السلوك الظاهر مرتبط بالاعتقاد الباطن، ومن ثم فإن الانحراف الواقع في السلوك والأخلاق ناشئ عن نقص وخلل في الإيمان والباطن. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر ذلك حين يقول: إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان. ثم قال رحمه الله: فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا، كما يقول رحمه الله: فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القول ولازمه. وهذا أظنه كلام نفيس، ومثله يقول الشاطبي رحمه الله: الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن. ثم قال: فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا. لهذا كما قلت، السؤال هذا سؤال له مكانه ومكانته. وحينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس في معيار الإسلام، قال: المفلس من يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا. وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المفلس، هذا هو المفلس. فإذن الأخلاق يعني لا شك أنها من أجمل الحلل، تمتزج هي بتصرفات الإنسان كلها، في سلوكه جميعه وأحواله كلها، في جده وهزله، وفي فرحه وحزنه، وفي رضاه وفي سخطه، وفي خطئه وفي صوابه. حقيقة إذا كان الإنسان يتطلع إلى السعادة ويريد أن يعيش فعلا رضيا هادئ البال مطمئن القلب، فإنها لا تدرك بالأمال ولا بالمناصب ولا بالجاه ولا بالشهوات ومتع الحياة ولا بجمال المظهر حسن اللباس، وإنما تنال بلباس التقوى ورداء الخلق. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ثم قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن في سبيل بحثك عن الإيمان ابحث عن أصول الأخلاق ومركبات ومزكيات النفوس، تأمل في الصدق وفي الأمانة وفي العفة وفي المروءة وفي الحلم وفي الصبر وفي الاعتراف بالحق لأهله، كل هذه من دلائل الأخلاق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أو أحسنكم أخلاقا، والله كما في الحديث كتب الإحسان على كل شيء. ولا شك أن من أعظم الإحسان هو ما يظهر من جمال الخلق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال: فاصفح صفح الجميل، قال في الهجر: واهجرهم هجرا جميلا، مما يدل على أن الخلق داخل في كل شيء، وهو ما يعكس جمال الإنسان الحقيقي وجماله الباطن ليظهر ذلك على ظاهره. فأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأحسن الناس إسلاما وإيمانا، أحسنهم خلقا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. معالي الشيخ، هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة حقيقة تتعلق بالصلاة وبعض أحكامها. يقول في سؤالي الأول: هل إذا أذن لصلاة الفجر وأنا أصلي الوتر هل تعتبر صلاتي صحيحة؟ في سؤال الثاني يقول: هل تقضى السنن مع الفرائض؟ أما سؤاله الثالث والأخير فيقول: ما حكم من نام عن الصلاة وهو يعلم بدخولها؟ وفقكم الله وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. أما السؤال الأول وهو: هل إذا أذن الفجر أو أذن الفجر والمسلم يصلي الوتر هل صلاته صحيحة؟ نعم، ما دام أنه مستمر في الصلاة فإنه يكملها، خاصة إذا كانت الركعة يعني. أما إذا كانت يصلي ويسلم وهو لم يعني يأتي بالوتر، يعني لا يزال في الشفع مثلا، هو عادته أنه يصلي مثلا 11 ركعة وهو لا يزال في السادسة والسابعة، فهذا لا شك أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الصبح. فإذا كان المؤذن منضبطا ويؤذن، وهذا هو الغالب في المؤذنين أنه يؤذن عند دخول الوقت، بمعنى أنه يكون الصبح قد طلع. فإذا كان إنسان يعني إذا كان في الركعة نفسها الأخيرة فلا شك أنه يكمل ويكون وتره صحيح إن شاء الله. أما إذا كان لا يزال يصلي في الصلوات مثنى فإنه إذا دخل الفجر فإنه ينتهي وقت الوتر ويقضيه، طبعا يقضيه شفعا ويكون يقضيه لعله من بعد طلوع الشمس. هذا هو الذي يظهر والله أعلم. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فإذا خشيت فعلا فتوتر بواحدة قبيل خروج الوقت، والحديث: أوتروا قبل أن تصبحوا. أما قضاء السنن مع الفرض أيضا تقضى السنن على كل حال، ولا سيما إذا كان الإنسان تركها إما نسيانا وإما انشغالا. أما إذا كان تركها إهمالا ثم فإن هذا يعني لا ينبغي مثل هذا، لكن على كل حال مهما كان يبقى قضاؤها مشروعا إن شاء الله. أما حكم من نام عن الصلاة وهو يعلم بدخولها، هذا طبعا يختلف، قد يكون نام قبل وقت، ينام مثلا من الضحى مثلا أو ينام بعد الشمس مثلا وصلاة الظهر، فهذا لا شك أنه إذا نام قبل وقت الأمر فيه سعة لا شك طبعا. وإن كان ينبغي إذا كان يعلم أن نومه مستغرق وأنه يعني ثقيل الاستيقاظ، فينبغي أن يجعل ما ينبهه ويوقظه إذا حان وقت الصلاة، قد يكون بمنبه بساعة أو بأحد من أقاربه أو بالهاتف، أحيانا بعض الهواتف فيها منبهات أو الجوالات فيها منبهات، على كل حال يضع له ما يعني يوقظه إذا دخل وقت، لكنه له أن ينام لا شك قبل الوقت لأنه لم يدخل الوقت ولم يجب لم تجب الصلاة بعد. أما إذا كان نومه بعد الصلاة بعد دخول الوقت فلا، هذا ينبغي إذا كان يعلم أنه يستيقظ قبل خروج الوقت فلا مانع ولا حرج، إذا نص ساعة مثلا، معلوم أن أحيانا الوقت مدة الظهر إلى العصر مثلا مدته ساعتين أو ساعتين ونص، فإذا كان يعني يريد أن يعني يشعر أنه مرهق ومتعب وقد لا يؤدي الصلاة على تمام الهدوء والطمأنينة ومرهق ويحتاج أن ينام لمدة نصف ساعة، فلا مانع أن ينام إذا كان يعلم أنه سوف يستيقظ أو أنه كلف من يوقظه من أهل بيته أو وضع له منبها، فهذا إن شاء الله لا حرج. أما إذا كان لا يعني يعلم أنه يعني ينام في الوقت بعد دخول الوقت وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يستيقظ، فهذا لا يجوز له، عليه أن يصلي أولا أو يضع ما ينبهه على الوقت، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال آخر أيضا عن الطهارة وعن الصلاة، يقول السائل إذا كان عندي جرح فهل الدم الخارج منه يعتبر نجس بالنسبة للصلاة؟ لا شك طبعا أن الدم الخارج نجس من أي جزء من البدن، يعني سواء كان رعافا أو كان من اليد أو كان من الرجل أو من أي جزء من البطن أو من أي جزء من الإنسان، الدم المسفوح والدم الخارج هو نجس لا شك. والإنسان إذا كان به جرح وهو يعني مستمر أو يخرج في الدم مستمر أو صديد نحو ذلك، أولا معلوم أنه يربطه، هذا هو الأولى، وهذا يسمى جبيرة، الرباط الذي على الجرح يسمى جبيرة، فيربطه ثم إذا جاء الصلاة يمسح عليه، يمسح على الجبيرة، والحمد لله الأمر في هذا واسع. ولا يشترط في لبس الجبيرة أن تكون على طهارة بخلاف الخف، الخف معلوم أنه يلبسه على طهارة، أما الجرح لا، يلبسه يربط حينما يحتاج إليه، فإنه إذا يربط جرحه ويربط المقدار المحتاج إليه ولا يتوسع كثيرا، ثم يغسل أعضاء الوضوء، وإذا جاء الجزء هذا فإنه يمسح عليه إن شاء الله. أما إذا كان لا يمكن ربطه في مكان أو يصعب والجرح مستمر يعني الدم فيه يخرج، هذا يلحق بسلس البول، يلحق بالسلس، يكون سلس البول أو غيره يلحق بالسلس، فإذا دخل وقت يصلي يتوضأ ثم يصلي على حسب حاله ولا حرج عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المرسل المستمع عبد الله بن فايز الشمراني يقول في سؤال فضيلة الشيخ، أخي توفي وعنده أرض أخرج والدي صكا لها، قالوا لنا من اللازم حصر الورثة، إخوانه ذكر واحد وثلاث أخوات وأمه، أما والده فهو متوفى وعندنا أخت من الرضاع، هل نرثه في هذه الحالة؟ وهل أختي من الرضاع ترث أم الوالدة فقط؟ أما الأخت من الرضاعة لا ترث طبعا، كل حال الأخت من الرضاعة لا ترث، أخوك المتوفى كأنه توفى طبعا بعد أبيك، وعنده أرض أبي استخرج عليها صكا وقالوا لازم حصر وضرتي، إذا كان أبوكم حيا فإنكم لا ترثون، الإخوان لا يرثون مع وجود أبيهم، بمعنى إخوة المتوفى لا يرثون مع وجود أبيهم، أما أولاده هم الذين يرثون، وأمه ترث وزوجته ترث، أما إخوته وأخواته فإنه لا يرثون مع وجود الأب، لكن إذا كان الأب متوفى لا، لأنك تقول أبوه متوفى، ما دام الأب متوفى فنعم ترثونه، تكون أنتم الإخوة، حصل ورثه أو ورثته إخوانه الذكور واحد وأخواته ثلاثة وأمه، إذا كان انحصر الورث في فعلا في أخ وأخوات وأم وأبوه متوفى قبله يعني، فإنكم ترثونه، الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، وما بقي بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. أما أخت من الرضاعة فإنها لا ترث. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل المستمع الأخ عبد الله من اليمن، من ضمن أسئلته التي أرسل بها للبرنامج، يسأل عن حكم بيع ما يسمى بالمعسل والشيشة والتنباك، ما حكم بيعها مع الشيخ؟ هذه كلها لا شك أنها قد تأكد في الوقت الحاضر، تأكد ضررها، واتفق الأطباء وعلماء الصحة والمسؤولون عن البيئة وعلى ضررها كلها، سواء كانت المعسل أو الشيشة أو التنباك، كلها تتعلق بالتدخين ومركباته والنيكوتين كما يقال وسائل المركبات، هذه كلها من لا شك ضررها متحقق ومعلوم، ولكن على كل حال ولا يجوز طبعا تعاطيها. فإذا كان لا يجوز تعاطيها فإنه لا يجوز بيعها، يعني إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. ومعلوم أن العلماء المعاصرون والهيئات العلمية الشرعية كبيرة كلها أفتوا بتحريم التدخين وبكل مكوناته، سواء تدخين السجائر أو تدخين المعسل أو تدخين الشيشة، كلها تعود إلى شيء واحد، ولهذا إذا قيل بالتحريم وهي حرام فإن بيعها كذلك يكون حراما. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل أيضا عن بيع ما يسمى أو حكم بيع ما يسمى بيع البخت، وهو أنواع، يقول منها نوع يأتي في باكتات صغيرة، ونوع يشترى بأرقام، ونوع يسمى أبو سلك، وهو مثل الساعة معها سهم يدور فيوضع من حواليه ساعة وجوال وأشياء حقيرة ورخيصة، ثم يديره المشتري، فأي شيء يقف السهم مشيرا إليه يكون من نصيبه، على أن يدفع مبلغا معينا، علما أن من يحصل على هذه الأنواع كلها قد تكون ما يحصل عليه قيمته أكثر مما دفعه فيغنم، وقد تكون أقل مما دفعه فيغرم، فهل هذه الصورة من البيع جائزة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. كل هذه المذكرها هي كلها من الغرر، من الغرر ومن الميسر أيضا جميعا، من حيث أنها يعني لا يعرف النتيجة ولا يدري، والشرع أتى بأشكال، ويعني النصوص الشرعية جاءت بأنواع، في كانت في بعض في أنواع من بيوع الجاهلية، ما بيع حبلة والسمك في الماء والمضامين والثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع الملامسة والمنابذة، طبعا حجار ترمى على أي ثب لمسته أو حجر نبذه على هذه البضاعة، كلها ومثله ما ذكره الأخ السائل، يعني في بهذه الأنواع الجديدة، سواء في بالأرقام أو بالسهم الذي يدور وحيث يقف مثلا وكذا، وهذا كلها من أنواع الغرر، وهذا كلها لا يجوز التعامل معها، لأنها أولا مجهول ولا يدري هل ما يدفع أكثر أو أقل، وأيضا غالبا أيضا أنها لا شك طبعا تؤدي إلى الشحناء وإلى البغضاء وإلى الخلاف بين الناس، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤال آخر له، عندنا بر وزنه 25 كيلو نبيعه بسعر محدد، أما غيرنا من التجار فينقصون من وزنه حتى يصير 23 كيلو أو قريبا من ذلك، ويبيعونه على أن وزنه 25 كيلو بسعر أقل، فيأخذون منا زبائننا، فما الحل في هذه الحالة؟ وجهونا بارك الله فيكم. على كل حال الأمر هذا في ظاهر أنه وش لا يجوز، لكن عبارة فيأخذوا منا زبائننا، يعني هذه قد تشوش على نية السائل في سؤاله، يعني وما كان ينبغي أن يعني يكون بواعي السؤال هي أشياء في النفوس أو أشياء، وإلا لا شك الحرام على هذا التعامل لا يجوز طبعا، أن يعني ما كان يعني من مصنعه أو من منتجه له يعني كمية محددة ومعروفة وغالبا مغلفة ومغلقة ومحكمة وعليها علامتها بكميتها، كما قال قد تكون 25 كيلو مثلا أو 10 كيلو أو نحو ذلك، ثم يأتي التاجر سواء تاجر الجملة أو تاجر التجزئة، ثم يأتي ويعبث بها وينقصها ويبيعها على أنها كاملة، لا شك أن هذا غش، وهذا لا يجوز، وهذا حرام على كل حال مما كان، ولهذا ينبغي أن يتقي الله عز وجل كل من يعني جعله الله في هذا الباب من التجارات والبضائع والتعامل مع الناس، وعلم يتقوا الله عز وجل ويجتهدوا على الرزق الحلال والكسب الحلال، وعلى أيضا النصح للمسلمين والنصح لنفع المسلمين، وأن يكون يقصد تجارته أولا أن يعف نفسه وأن ينفع إخوانه، ولا أن يغشهم ولا أن يعني يأكل أموال الناس بالباطل، وأيضا